انا ملك الملوك ومالك الملك، الحديث القدسي، قلوب الملوك كلهم بيدي، فان اطاعني عبادي حولت عليهم قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة، وان عصاني عبادي حولت اليهم ملوك قلوب ملوكهم عليهم بالقسوة والنقمة. فلا تشغلوا انفسكم بدعاء الملوك ولا بالدعاء على الملوك، ولكن اشغلوا انفسكم بدعاء ملك الملوك يكفكم ملوككم. كله بيد من؟ بس وانت زوجتك قلبها بيد من؟ الله. فانت لو اطعت الله هتطيعك ولا تعصيك؟ ماذا قال ربنا عن زوجة زكريا؟ هل قال واصلحت له زوجته، او واصلحت زوجته نفسها؟ قال ربنا ايه بلفظ العظمة؟ ها، واصلحنا له زوجة. بس في ايه دي النتيجة؟ ايه الاسباب؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الشافعي انتقل لمصر فغير المذهب، بدأ جاره يلسن عليه، مين العالم اللي جاي لنا ده ويغير مذهب؟ في حد يغير مذهب يقول كلام في العراق ويجي في مصر يقول كلام؟ فبلغوا الشافعي، فراح الشافعي ملأ صحفة طبق كبير من الفواكه وطرق على باب جار، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، بلغني أنك أهديت إلينا من حسناتك وأنا أهدي إليك من حطام الدنيا، عسى أن تعفو عنه. يلا يا عم اتكل على الله. إيه النصاحة دي؟ إيه الذكاء بتاع الشافعي ده؟ يا عم انت ما شاء الله عليك، احنا كلنا الله اكبر متصدقين من حسناتنا، يعني كده يعني احنا عندنا مليارات الحسنات، فلان هذا كذا فلان هكذا. ولذلك قال اهل العلم، خلي بالك، ان الغيبة الواحدة في الاسلام كم تساوي يا علماء؟ قال تساوي 36 زانية. فربما الزاني يزني فيتوب الله عليه، إلا المغتاب لن يتوب الله عليه إلا إذا استسمح أخاه المسلم. يقول يا أخي الله يرضى عنك، يعني بالله. طب نعمل إحنا في التوبة من هذه الغيبة، هذه المصيبة الكبيرة؟ قال أنا أخلعت، أنا مش هغتاب إن شاء الله. إيه رأيكم نتعاهد اليوم كده مع كل واحد مع الله؟ مش عشان يقول الشيخ بيدي عهود اليوم دول، لا ما بديش عهود، العهد عهد الله. أنت تعاهد رب العباد، إن شاء الله لن أذكر مسلما ولا مسلمة بسوء، بس ولا هنم في حق الناس، ولا يكون فضولي. قتل الفضول أصحابه، الفضول قتل أصحابه، والنميمة ضيعت الناس. راح واحد باع العبد، قصة تحفظينها من زمان، من باع العبد وبعدين في السوق للمشتري خلي بالك عشان يبقى الأمور واضحة ما يكونش غشاش، الولد ده نمام. يعني احنا نمامة، كل البلد نمامة، تكرع الله. قال له انت حر، انا قلت له الولد نمام. الولد قاعد في البيت بتاع السيد صاحب البيت الثري، عايز يمارس ايه؟ قضية النام. يعمل ايه؟ لزوجته، سيدتي نعم، الا تري مدى اخلاصي لك ولزوجك؟ طبعا ما شاء الله عليك، ومن باب الاخلاص سمعت زوجك مع صديق له يسمى فلان، اخترع لها صديق كده، يريد ان يتزوج عليك. والا الحته دي اشاره خضراء تمشي، اشاره صفراء تمشي، لكن اشاره حمراء مش ياخد منك نقاط، ده انت تجيلك النقاط. خلي بالك ممنوع، ممنوع اقول ممنوع، الا كده في امور ممنوع الهزار فيها، خلاص. طب والحل؟ قال لها انا راجل بتاع اعمال، اعمل لك عمل اخليه ايه يرتبط بيك، هاتيلي بس انت شعرايه من ايه من راسه. الله يرحم شيخنا الشيخ كشك، الحرمه راحت له الستينات. يا مولانا نعم، زوجي ما يحبنيش ابدا، كرهني، انا عايزك تعمل لي عمل. قال يا ست حرام الاعمال، مش حاجه اسمها اعمال، ناس ده الشيخ انت، الناس الاف بيصلوا وراك ويهتدوا على ايديك، الله يرضى عليك، ازاي اعتبرني بنتك يا شيخ. الشيخ كان صاحب طرفة، قالت اعرفي ان انت الحيوانات؟ قالت له ايوه. قالت اعرفي تجيبي لي شعرتين من عين القرد، من عين القرد اللي في الجبلاية في قالت له سهلا ان شاء الله. قال يا بقى هتروح بقى وتنساني، ما فيش اسبوعين ثلاثة وجاية ابنه الله يكرمه. قال له ابويا ده في واحدة حر، نعم، بطلع عزك الله محرم من المحارم دي وبتحكي له،